سؤال: قلتم فضيلتكم في خطبة الجمعة الماضية إذا أراد العبد أن يتوب توبة خالصة لابد من إعادة ما فاته من صلاة وصوم، فكيف نعيد صلاة فاتت من 20 عاما؟ هل نصلي مع كل فرد حاضر فرض ممن فات، وهل قبله أو بعده؟ والصوم أيضا كيف نقضيه؟ نعم، قيل هذا أنه قضاء الفوائد مطلوبة، وقيل أنه قضاء الفوائد له أساليب عديدة. ممكن آخر النهار، آخر النهار بعد ما تصلي العشاء وقبل الوتر، إذا كان وقتك متسع بالليل تصلي صبح وظهر عصر مغرب، تصلي زي ما تعود من اللي عليك قبل الفجر قبل الوتر. وبعضهم قال إن شاء الله يكون إذا من الليل يصلي بالنهار يصلي في أي وقت، والبعض قال إنه عشان ما ينساش والأسهل له إنه يصلي مع كل فرض فريضة أو فريضتين قبله أو بعده ما تفرقش، ما عدا صلاة العصر ما يصحش يصلي بعدها. يبقى الفوائد يصليها قبل العصر الحاضر، وكذلك الفجر ما يصحش يصلي بعد الفجر صلاة، فما فيش مانع يصلي قبلها أو يصلي بعد الشمس ما ترتفع قيد رمح، يصلي من اللي عليه. أما الصيام ممكن يصوم 3 أيام في الشهر، ممكن يصوم كل 2 وخميس، ممكن يصوم زي ما عاوز، يعني أي وقت ملهاش حدود يعني. نعم، ذكرتم فضيلتكم في خطبة الجمعة الماضية أنه يلزم للتوبة رد المظالم فيما يتعلق بالعباد، وأما الزنا مثلا فيكفي فيه التوبة والاستغفار إذا لم يكشف أمره للحاكم. ويقول البعض إنه اعتداء على حق الزوج وحق أسرتها وحقوق أخرى، فالرجاء الإفادة. الزنا ليست من حقوق العباد، ده متفق عليه. يقول البعض، يبقى يقول البعض بغير علم، يبقى يهرفونه بما لا يعلمون، لأنه ده فيه اتفاق، ولو كان فيه خلاف كنت قلته. الزنا جريمة تتعلق بالعبد وبينه وبين ربه، فهي من حقوق الله تبارك وتعالى وليست من حقوق العباد، بدليل أنه إذا قبض على زاني وزانية ورفع إلى الحاكم بالشهود يحصل إيه؟ الزوجة زانية وقبض عليها واعترفت أو شهد عليها، ماذا يكون لزوجها؟ هل يعوض؟ أبدا. هل يطلب منه قتلها؟ أبدا ولا حاجة. هي ترجم يقام عليها الحد، هو خلاص مش حاجة، هو ملوش حاجة. إيه حق الزوج عليها إيه؟ ولا حاجة، مش حاجة. فده مش حق الزوج، ده حق الله تبارك وتعالى، واضح. ولذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حينما حدث التلاعن، أهو ده بيحدث تلاعن، فيفرق بينهما طالما حلف وحلفت، فإن اعترفت رجمت، زي ما قال له إيه: واذهب يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، بس خلاص. هي الزوج مالوة. فالزنا مش من حقوق العباد. احنا بقى عرفا بنقول ده مثلا خانه، هتك عرضه، ما الى ذلك. كل دي طبعا ده حاجه تانية، نحن نتكلم في اقامه الحدود وفي الذنوب والجرائم. من اي الحقوق؟ هي من حق العباد ولا من حق الله؟ زي شرب الخمر، حقوق العباد دي زي الغيبه والنميمه واكل المال وما الى ذلك. اما جريمه الزنا في حد ذاتها فدي جريمه قائمه بذاتها، قائمة بذات، سواء كان الزاني متزوج أو غير متزوج، الزانية متزوجة أو غير متزوجة. فالزنا يلزم فيه التوبة إذا لم يكشف أمره ويرفع للحاكم. فإذا كشف أمره ورفع للحاكم لزم مع التوبة إقامة الحد. نعم، ده مسألة متفق عليها، مش فيها خلاف يعني. فأي حد يقول غير كده يبقى محتاج يدرس يعني، يذاكر يعني. سؤال من طالبة تقول: أذهب إلى الجامعة في الساعة 11 صباحا وأعود إلى المنزل في الساعة 8:00 مساء، وظروف المحاضرات لا تمكنني من قضاء الصلاة، فماذا أفعل في هذه الحالة لقضاء الصلاة؟ تقعدي في البيت، ما تروحيش الجامعة. إذا كانت الجامعة هتمنعك عن أداء الفرائض يبقى بلاش منها، وتبقى خطيئة ويبقى حرام ويبقى ما يصحش. إنما كونك بتروح الجامعة الساعة 11 انزلي متوضي من بيتك، وبعدين الساعة 12 وربع الظهر بيدك تصلي. جرى إيه؟ المحاضرة متصلة من 11 ل 8، الأستاذ واقف يدرس وانت قاعدة من 11 ل 8 على المدرج تسمع الدروس، مفيش استراحة، مفيش فاصل بين المحاضرات، أمر مش ممكن، مش مقبول ولا معقول. وإن حدث تسيب المحاضرة وتطلع تصلي، مفيش عذر لترك الصلاة أبدا أبدا، مفيش عذر. فتصلي الظهر وفي العصر والمغرب في الجامعة، والعشاء لما ترجعي. ممكن بقى مثلا عسكري واقف وردية في كشك مرور بينور بقى النور للسيارات الأحمر والأخضر، أهو ده بنقول له اجمع الظهر مع العصر تقديما أو تأخيرا، ولك الحق في جمع بين المغرب والعشاء تقديما أو تأخيرا. بس لما تقولي لي بقى هقعد من 11 وبعدين ترجعي البيت تعملي ايه؟ تبتدي بقى صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ ما ينفعش ما ينفعش. لا، في كلية ما فيهاش مصلى؟ في مدرسة ما فيهاش مصلى؟ في مصلحة حكومية ما فيهاش حصيرة محطوطة للناس يصلوا عليها؟ ده الحمد لله رب العالمين ما فيش حتة، ده احنا بنشتكي من كثرة الأذانات، أذان ورا أذان ورا أذان ورا أذان، 30 أذان في حي واحد، ما فيش عمارة ما فيش تحتها زاوية، ما فيش عذر، ما فيش حجة. ومن يتحرى الخير يعطاه. نعم. طالبة أخرى في الصف الثالث الثانوي تقول: والدي على المعاش ويرعى 3 أخوات غيري غير والدته، وأنا أمنيتي الحجاب، ولكن والدي لا يستطيع ذلك. ما احنا قلنا لا يستطيع ذلك، اتفضلي بكرة الأربعاء، احنا بنقابل الناس يوم الأربعاء، تعالي حضرتك هنا قبل المختص عن المسألة دي، بكرة الساعة 5 هيديك الجواب، تروحي للمحل وتشتري اللي انت عاوزاه، او انت تقولي له انا المحل الفلاني الحاجة قد كده كده، يعني ببساطة خالص. نعم. صاحب هذه الرسالة يقول: كنت اعمل مقاول أفراح وأتعامل مع ما يسمون الآن بالفنانين والراقصات، وعلى أثر سماع شريط واحد من فضيلتكم، والله يا سيدي امتنعت عن هذا العمل وبدأت في حفظ القرآن، ولكن لي سؤال في الشق الأول من القنوت، تقول: وإليك نسعى ونحفد، ما معنى كلمة ونحفد؟ نحفد الحفد شدة السعي، شدة السعي، يعني مش بنسعى كده، لا ده احنا بنبذل الجهد وبنجري بضوافرنا عاوزين نحفر عشان نوصل لرضاك. نعم. أديت العمرة من قبل والحمد لله. طب يعني انت بس سؤالك كده عن كلمة نحفد بس؟ طيب، ربنا سبحانه وتعالى يقبل توبتك ويجعلها خالصة. نعم. أديت العمرة من قبل والحمد لله وحلقت رأسي بالموس، هل إذا أديت عمرة أخرى أحلق أيضا أم أقصر فقط؟ زي ما أنت عاوز، تحلق أو تقصر ما فيش بأس، ما فيش بأس. هل هناك شهور يحرم فيها الطلاق مثل رجب وشعبان ورمضان؟ لا، ما فيش شهور يحرم فيها الطلاق ولا شهور يحرم فيها الزواج، ما فيش، دي بدعة، دي كلها بدعة، يعني كلها بدعة. يقول: كنت في الجيش. وطبعا صورة الطلاق احنا قلناها، قلنا الطلاق البدعي والطلاق ايه السنة. هل جبنا سيرة شهور أو أيام بس؟ نعم. يقول: كنت في الجيش وقد استلفت من أحد أصدقائي مبلغا صغيرا، وقد حدث لهذا الصديق حادث أدى به إلى الموت، وعند سؤال أحد الموجودين هل له شيء عند أحدكم، فلم يكن معي وقتها نقود فلم أدفع، وقمت بوضع هذا المبلغ له في عدة مساجد بنية أنه له، ما رأي فضيلتكم في هذا الموضوع؟ إن شاء الله ربنا يتقبل، إلا إذا كان المبلغ كبيرا ويحتاجه الورثة، ويبقى مش من حقك هذا، يبقى مش من حقك، لأنه قد يحتاج الوارث لهذا المال. فإن كان المبلغ كبير والورثة فقراء محتاجون، وجب أن تعطي المال للورثة. حتى وإن كنت حطيت في المساجد خلاص دي تبقى بتاعتك أنت، صدقة لك أنت، وتبتدي من جديد تدفع المبلغ للورثة. أما إذا كان المبلغ زهيدا وكان الورثة غير محتاجين فلا بأس. نعم. سمعنا أن حديث فضيلتكم في التلفزيون يذاع غدا الساعة 4:15 تقريبا في برنامج الرضا والنور، فهل هذا صحيح؟ أعتقد هذا إن شاء الله هيبدأوا بكرة، تبدأ الحلقات هم 30 حلقة المفروض، يعني المفروض. نعم. يعمل لدي رجل طيب وأود أن يقوم بأداء فريضة الحج على نفقتي حيث لا يملك المال اللازم لأداء الفريضة، فهل يجوز إدخال جزء متبقي لدي من زكاة المال ضمن المبلغ اللازم؟ نعم يجوز ذلك لقيامه بالحج. نعم يجوز ذلك، أن تدفع من أموال زكاتك ما يحج به هذا الرجل الفقير الذي لا يملك نفقة الحج. نعم. نرجو التعليق على هذه النقاط الثلاثة. 1، تخطي رقاب الناس يوم الجمعة يسبب ضيقا شديدا لكثير من الناس. طبعا لا يصح تخطي الرقاب في المسجد، لا جمعة ولا غير جمعة، لا يصح تخطي الرقاب إلا لضرورة. مثال ذلك أن تسد فرجة، أو أن يكون لك مكان أنت مسؤول عنه كالعاملين بالإذاعة، إذاعة شعائر الصلاة، والإمام له حق تخطي الرقاب بل وله حق المرور بين يدي المصلي، ولا يصح للمصلي أن يرفع يده ليمنع الإمام من الوصول إلى المحراب أو إلى المنبر، فالإمام له حق تخطي الرقاب للوصول إلى المحراب أو إلى المنبر، وله حق أيضا المرور بين يدي المصلي. وكذلك من يفسح له الطريق، إن كان هناك من يفسح له الطريق زي ما بيحدث في المسجد النبوي، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام المكان اللي بيخرج منه الإمام بعيد عن المحراب، فلازم يبقى حد قدامه يفسح له الطريق، ما حدش يعرف ده الإمام مش الإمام، يجي حد يروح واحد منعه مسكه بيصلي يروح عامل إيده كده سدد السكة عليه يعني، فبيبقى في حد يفسح له الطريق فما فيش بأس. واحد بيلم فلوس اللي ماشيين بالصناديق دول، ما هم عاملين تخطوا الرقاب لكن نسمح لهم بذلك لأنه كتر خير، أنت قاعد وهو واقف على حيله رايح جاي يلم إيه بالصندوق، ففي حالات حالات، لكن أنه يبقى في عندك مكان تقعد فيه تتخطى الرقاب عشان تطلع قدام وتزاحم الناس لا يصح. نعم. كثير من المصلين يصلون السنة في أماكن متقدمة من المسجد مما يعوق الخارجين من المسجد، دي مسألة أنا لاحظتها بمجرد انتهاء صلاة الجمعة، ويمكن قبل الناس ما تختم الصلاة بلاقي ناس كتير بتقوم تقف تصلي إيه السن، انتظر شوي انتظر قليلا حتى يهدأ المسجد وتنصرف الناس، لأن بيحصل إنك تبقى واقف بتصلي الناس عاوزة تمشي يلاقي ده بيصلي وهنا بيصلي واحد وهنا بيصلي واحد، ودي بتحصل معايا أنا وأنا راجع من المحراب للحجرة، بتفاجئ بناس كتير بتصلي معادي إزاي، طب وأنا رايح ماشي جايز لأنه رايح المحراب، لكن وأنا راجع بقى رايح الحجرة ما أقدرش أفوت بين يدي المصلي ما صحش، لأن ما أصبحتش أنا إيه إمام هنا، ما أصبحتش إيه إمام ولا رايح محراب ولا رايح منبر، فلا بقى إيه واقف يصلي ما أقدرش عدي قدام أطلع عدي من وراه، فبتحصل طبعا ما فيش شك. عاوز تصلي السنة بقى صلي ورا عمود أو اطلع قدام خالص عند صدر المسجد بحيث الناس تستطيع أنها تعدي من خلفك عشان ما تمنعش الطريق. رجاء شديد إنارة المسجد يوم الجمعة حتى من وقت أذان الجمعة حتى نهاية الصلاة. أوي حاضر، يضاء المسجد يوم الجمعة إن شاء الله عشان المصحف، وأنا قلت الفوانيس اللي موجودة دي كلها تتغير تتعمل كلها أبيض، وإحنا جربنا واحدة بس اللي هنا دي ولقيناها أحسن أهي أول نجفة في المسجد القديم، مش أحسن بدل الألوان دي كلها بتدي شيء من ملوش لزوم، فتتكلموا مع المكتب الهندسي الناس بتوع إدارة المسجد وتصنعوا الكلوبات دي وتصنعوا الجديد بتاع المسجد الجديد من دلوقتي ويضاء يوم الجمعة المسجد إن شاء الله. في خطبة الجمعة الماضية قلتم فضيلتكم أنه عندما أخبر الرسول السيدة خديجة بأن الله زوجه من السيدة مريم ابنة عمران وآسية بنت مزاحم وكلثم أخت سيدنا موسى، كان ردها افعل يا رسول الله. لا مش افعل، أو فعل يا رسول الله، أو قد فعل، أو فعل يا رسول الله، أو قد فعل، معلش طلحها، أو قد فعل. هو سؤالك وجيه، أنا عارف أنت هتقول إيه دلوقتي. كان ردها أو قد فعل يا رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم نعم، فقالت بالرفاء والبنين. فكيف ذلك؟ الرفاء، بالرفاء والبنين. أيوه. فقال ذلك، فكيف ذلك وليس في الجنة إنجاب وما إلى ذلك. تمام. الكلمة تقال لمجرد التهنئة والتفاؤل والتبشير فقط بس. وبعدين لابد أن تعلم أن السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها لم تنل من أركان الإسلام سوى ركن واحد، ألا وهو التوحيد فقط، وانتقلت إلى الرفيق الأعلى رضي الله عنها وأرضاها قبل فرض الصلاة وقبل فرض الصيام وقبل فرض الزكاة وقبل فرض الحج. ما كانش فيه لسه حاجة، ما كانش فيه من القرآن نزل شيء غير الصور المكية اللي هي إذا زلزلت الأرض زلزالها، اللي هي قل يا أيها الكافرون، اللي هي القارعة ما القارعة، اللي هي ألهاكم التكاثر، الصور قصار الصور المكية. وماتت سيدة خديجة في بداية البعثة، ما أدركتش الصلاة والصيام والعلم بقى والحاجات اللي نزلت كلها ما أدركتش. فلما قالتها قالتها كالعادة كحكم العادة، وما تعرفش في بنين ولا ما فيش بنين في الجنة. ها دي النقطة. النقطة الثانية إنها كلمة عموما بتقال للتفاؤل والتيمن لا أكثر ولا أقل. كلمة الرفاء بقى يعني إيه؟ اللي انتوا كلكم بتقولوها دي تبعتوها في برقيات تانية، عارفين معناها ولا مش عارفين؟ المرفا المأوى، ولذلك يسمى المواني تسمى مرافق، ومرفا السفن، يعني يقول لك مرفا الإسكندرية، لأن السفن ترفأ إليه أي تأوي إليه وتحتمي فيه من الأمواج والرياح وما إلى ذلك. فبالرفاء معناها أن تكون زوجتك مأوى لك وسكنا تسكن إليه في خضم هذه الحياة، هذه معنى بالرفاء. طب دي كمان عاوزة تنطيق دي بس، دي كمان بقى لا في حجنة ولا نار ولا ده ستات يا حاج فاروق، ده شغل، ده جواز. فهذه أصل كلمة إيه؟ بالرفاء. وضحت؟ يعني يا ريت في برنامج بتاعك بتاع صفحات من إيمان يا أستاذ مختار تبقى تنتقي كل برنامج كلمة واحدة من كلمات القرآن، زي مثلا يصدر الناس دروا أعمالهم، زي الورود والصدور والكلمات اللي بنقولها دي أصلها إيه؟ كلمة واحدة بس لو تقولها هتفيد مجموعة من الناس. فنرجع تاني نقول بالرفاء جاية من إيه؟ من رفعت السفينة أي آوت إلى المرفأ، والمرفأ اللي هو المكان اللي تحتمي فيه السفن من العواصف والأنواء والرياح وغيرها. ذكرتم فضيلتكم أن الخوارج كانوا قبل خروجهم على سيدنا علي رضي الله عنه يسمون بالقراء، وأنهم كانوا من الحفظة لكتاب الله. وقلتم فضيلتكم سلفا في إحدى خطب الجمعة أن قلبا به شيء من القرآن، أو قلتم أن قلبا كان وعاء للقرآن لا يمكن أن تمسه النار. طبعا برجاء التوضيح، حيث أنني ممن أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بشيء من القرآن، إلا أنني أخاف كثيرا من نفسي من المعاصي أو الذنوب التي أقع فيها. مع الشكر. لا تضرك المعاصي ولا تضرك الذنوب مع التوبة والاستغفار. وأما القرآن يشترط أن يكون في قلبك، وإياك أن تكون من الذين قال الله فيهم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. وإياك أن تكون من الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وإياك أن تكون من الذين وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال في شأنهم يحقر أحدكم صلاته إلى جوار صلاتهم ويحقر قراءته إلى جوار قراءاتهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فالمسألة مش مسألة القراء، القراء ما هو فيه قراء والقرآن قد امتلأ به قلبه حفظا وإيمانا وعملا، وهناك من يقرأ القرآن والقرآن يلعنه، وهناك من يقرأ القرآن لا يتجاوز حنجرته. هؤلاء كانوا هم الخوارج، لدرجة أن منهم إنسان حكم بقتله وظل يقرأ القرآن وهم يمثلون به ولم يمتنع عن قراءة القرآن حتى فاضت روحه، وكان قاتل قاتل. فالمسألة مش مسألة قراءة قرآن، احنا بنقول اللي قلبه فيه قرآن، معنى اللي قلبه فيه قرآن يعني قلبه فيه قرآن ابتغاء وجه الله، مش لحاجة تانية، مش لكي يقال أنه قارئ. وإحنا قلنا أن في ثلاثة يحسبهم ربنا أول الخلائق يوم القيامة، قارئ يؤتى به ويقال ماذا فعلت، فيقول قرأت القرآن فيك يا رب، أو تعلمت القرآن وعلمته فيك، فيقول كذبت بل فعلت ذلك ليقال قارئ وقد قيل، فيؤمر به إلى النار والعياذ بالله. دول حاجة، وده أنا قلت عنهم في المنبر حاجة تانية، اللي ربنا سبحانه وتعالى أكرمه وحفظ القرآن والقرآن في قلبه، والقرآن في قلبه لوجه الله وبيتغنى به لنفسه وبيصلي به وبيقوم به ومؤمن به وبس، ده طبعا خلاص ده عدى، في آية بس بتعدي وفيه صورة بتعدي، فبالك بالقرآن كله، وبالك بالقرآن كله. وددت أن تكون تبارك الذي بيده الملك في قلب كل مؤمن، حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تبارك اللي عليها الدور دي إن شاء الله، ربنا يحيينا ويحييكم. تبارك المانعة، المانعة يعني شيء غريب، شيء غريب في سورة تبارك، سورة واحدة. قول يا سيدي. صاحب هذه الرسالة يقول: ماتت زوجته في حادث سيارة وكانت مرة بالطريق، وإنه طلب دية أو تعويض من شركات التأمين، وبيقول عنده من الأولاد 6 كلهم بالغين سن الرشد وكل منهم يعمل، ويسأل هل هذا حلال أم حرام؟ ما هو أنا مش عارف، هو الدية حلال مباحة، دية القتل الخطأ مباحة، فكون واحد صدم 6 بسيارة وهو مخطئ، هو مخطئ تجب عليه الدية، هو بقى اللي بيدفعها، أبوه اللي بيدفعها، الحكومة اللي بتدفعها، مش موضوعي. ولا أنت مأمن على مراتك وطلبت من شركة التأمين بوليصة التأمين بتاعة الست، إن الست ماتت، الوضع يختلف، الوضع هنا يختلف. التأمين على الحياة أنا قلت إيه ممنوع، إنما يكون واحد بنته أو مراته أو ابنه عربية طصته فبيطالب بإيه؟ بتعويض، اللي هي الدية تحكم به المحكمة. اللي سائل عربية بقى حيدفع هذا التعويض، اللي عليه الخطأ كل واحد يدفع له، أبوه يدفع له، العصبة تدفع له، الحكومة تدفع له، مش موضوعي. زي سواق أتوبيس، سواق أتوبيس نقل عام حكمت المحكمة عليه بتعويض 10,000 جنيه، يجيبهم منين؟ اللي حصلت الحادثه لامه بقى ماله؟ فقير ولا مش موضوعه؟ مين هيدفع؟ شركه النقل، النقل العام، مصلحه النقل دي ولا شركه النقل دي؟ خلاص تدفع، ها، لانها ضامنه لمين؟ للسواق بتاعها. نعم. سؤال من مدرسه تقول: اعطي دروسا في مسجد من المساجد، وعندما اكون حائضا آتي إلى المسجد ويقول لي زملائي أنه ليس حرام أن أدخل المسجد ويجب أن أجلس على مكان مرتفع، فأنا أقول لهم لا، فأرجو من فضيلتكم أن تعطيني دليل على صحة كلامي بحديث أو بآية. شوف يا بنيتي، اجتمع الفقهاء جميعا على أن المسجد لا يصح أن تدخله حائض أو يدخله جنب، يستحيل، ممنوع. والناس خدت الآية بتاعت قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد، فاعتبروا أخذ الزينة أن يكون الرجل طاهرا نظيفا، مش الزينة بمعناها أنه يتزوق. خذوا زينتكم عند كل مسجد، وأخذوا كمان من قول الله تبارك وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقاموا الصلاة وآت الزكاة، إلى آخر الآيات كثيرة والأحاديث كثيرة. وعندك صلاة العيد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصليها في المسجد، مش علشان هي تصلى في الخلاء، لا، سمع الناس فهمة، وإنما صلاة العيد تصلى في المسجد، وأنا كتبها في كتاب الإسلام وأركانه، تصلى في المسجد، ده الأصل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد في الخلاء كي يتيح الفرصة للحيض أن يشهدن دعوة المسلمين، والحديث بيقول كده. فكان بيصليها في الخلاء عشان إيه؟ ما فيش ميكروفونات، الناس بتكبر الله أكبر كبيرة، والدعوة والخطبة وصلاة العيد والفرحة. طب والحائض تقعد في البيت ما عيدتش بقى، طب وذنبها إيه؟ ما عيدتش، والحيض مش في ايدها، عشان تعيد تنزل تلبس وتنزل تحضر الدعوة والفرصة، والملائكة بتوزع الهدايا والرضا بيعم الكل، طب تخش الجامع ازاي؟ فكان يصليها في الخلاء ويعتزل الحيض المصلى ويشهدنا دعوة المسلمين. حديث كتير يا بنتي، كتير حديث كتير وأدلة كتير. فما صحش تخش المسجد وانت حائض أبدا. مدرسة أخرى تقول: أنا مدرسة تربية فنية مطالبة بأن يرسم تلاميذي أشخاص وحيوانات أي يمكن أن تحل فيها الروح، فما هو موقفي وكيف أتصرف وأنا أنفذ تعليمات؟ شوفي، على رأي بعض الفقهاء هذا الرسم مباح ولا شيء فيه، لأنه لا ظل له، لأنه لا ظل له، ولا يمكن أن تحول للحياة في شيء مرسوم على ورق بلا ظل بلا سمك. واضح؟ يعني القطة لها سمك، والكلب له سمك، والبني آدم له سمك، يستحيل هتكون في قطة سمكها سمك إيه؟ ورقة، مش ممكن. يبقى ده شيء من الخيال، فأباحوا الرسم. دي فئة من الناس. الفئة اللي حرموا حتى الرسم على الورق علشان تحتاطي وتمشي على كلامهم، خلي الولاد لما يرسموا أجزاء غير متكاملة، يعني وجه أسد بس، وش أسد، وش نمر، ما يرسمش أسد كامل، ولما يرسم بني آدم يرسم وجوه فقط، يعني ما تخليش الرسم يبقى إيه كامل، ها؟ يعني مثلا الغزالة يبقى بين رأسها وبين جسمها خط أبيض، تبقى الرقبة بقى ايه؟ مقطوعة. واضح؟ ده اذا حبيت يعني تحتاطي قوي وتبقي يعني ماشية في مع اشد الناس تزمتا، يبقى تعملي كده. نعم. رجى معرفة رأي فضيلتكم الديني في المسائل الآتية: اولا، زوجة مرضعة لطفل عمره عام، وهي حامل في شهر وسبعة ايام، هل يمكن لها أن تنزل ما في الرحم حيث أن دم الحيض متأخر عنها نفس هذه المدة وهي شهر وسبعة أيام. لا تنزل ما في الرحم إزاي وكيف تنزله؟ يعني تجهض نفسها يعني؟ لا، إذا كان الحيض متأخر حينزل لوحده أو بترضع نظيف زي ما بيقولوا الرضاعة النظيفة، يعني معناها أن المرأة في حالة إرضاع الطفل لا تحيض طوال مدة الإرضاع. إن كان ما في الرحم حيضا فسوف ينزل عاجلا أو آجلا، وإن كان ما في الرحم جنينا يحرم إنزاله ولا عذر إطلاقا في هذا الإنزال ما لم يكن هناك خطر ماحق مؤكد على حياة الأم الحامل، فيأمر الأطباء بإجهاضها من أجل الحفاظ على حياتها. نعم. اقتناء لعب الإنسان ما يعرضش قضاء ربنا، يعني جايب لك عائل في بطنك وتقولي له لا أنا مش عاوزة، طب بلاش، مش عاوزة، خدوا اللي عندها كمان، تبقى شكلها إيه دي؟ معارضة قضاء الله خطيرة جدا. ما هو رأي فضيلتكم في اقتناء لعب الأطفال في البيت؟ لعب الأطفال مباحة، ما فيش حد يحرمها أبدا، ده فيها نص، دي بقى فيها نص فاش اجتهاد، لأن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها ذهبت إلى بيت الزوجية ومعها لعب الأطفال، معها العرائس وأجازها، وكانت في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل وعندك في البخاري كمان الرواية تأتيك في صحيح البخاري عن الأطفال كانوا يعلمونهم الصيام وكانوا يلهون الأطفال بالعرائس من العهنة في البخاري، يجيبوا القطن ويعملوا العرائس ويعملوا حصان ولعب وكده ويلهوا العيال بها عشان يعلموا الصيام في صحيح البخاري في أبواب الصيام اقراها. فلعب بالأطفال في المنزل مباح تماما. نعم. ما هو رأي فضيلتكم في إعطاء دروس لمراحل التعليم المختلفة في المساجد الأهلية المنتشرة، وهل هذا يتنافى مع حرمة المسجد؟ لا أبدا لا يتنافى، طالما كان التدريس في هذه المساجد لناس محتاجة وما لهمش بيوت يعني فقراء، والمساجد بتعمل العملية دي خدمة لوجه الله تبارك وتعالى، وبيبقى المدرس بياخد برضو مبلغ بسيط، والأطفال بيجوا المسجد أو الشباب بيجي المسجد يدرس، ما فيش ممنع، لأنه دراسة العلم سواء كان علم دنيا أو علم دين فهو شيء نافع، فلا بأس بتدريس المواد المختلفة بالمساجد لأن دي إعانة للفقراء ومساعدة للناس لا بأس بها، ولا يعني ولا تنقض حرمة المسجد، طبعا بشروط ألا تدخل المدرسة وهي حائض زي السؤال اللي جانا مثلا، ألا يدخل إنسان وهو جنب، أن نعلم الشباب اللي بيندرس له ما بين أوقات الصلاة ولا نشوش على المصلين، فإذا جاءت الصلاة قام الكل للصلاة، ده فرصة أنك نعلم الأولاد إيه أن يصلي يوم يتودى ويصلي. فتاة تسأل ما هو حكم قص الشعر للفتاة مع أنني محجبة، وأيضا ما حكم أن تساعدني أختي أثناء الاغتسال، وأيضا بالنسبة لوالدتي؟ قص الشعر بالنسبة للفتاة مباح، تقص الشعر كيف شاءت، تقص شعرها كيف شاءت، إذا كان ده السؤال مجرد قص الشعر هي بتقصه نفسها في البيت أو أختها بتقصه لها أو واحدة ست بتقصه لها أو بتروح للمحل اللي فيه ست بس أو ستات بس ولا ينكشف العورة ولا يدخل به في المحل راجل، ما فيش بأس إذا كان اللي بيقص الشعر ست، هذا السؤال إذا كان كده يعني. السؤال الثاني مسألة الاغتسال وتساعدك أختك في الاغتسال، لا يصح مطلقا أن تطلع المرأة على عورة المرأة المغلظة، وإن كانت أمها أو ابنتها أو أختها يحرم الاطلاع على عورة المرأة للمرأة كما تحرم على الرجل تمام، العورة المغلظة. ويمكن السؤال ده أنا سئلته في مصر في القاهرة في ندوة النادي الأهلي وقلت الكلام ده، إلا للقائمين على خدمتهم حتى الأطفال، يعني قلت رجل متزوج وأنجب بنت فتاة صغيرة لازالت الفتاة رضيعة، هل يصح للأب أن يشاهد عورة البنت الرضيعة دي والأم بتغير لها أو هو يغير لها؟ يحرم عليه أن ينظر إلى عورة ابنته الرضيعة، حرام. بل ويحرم على الأم كذلك إلا أن تكون قائمة على خدمتها. مين اللي هيغير للطفلة دي؟ أمها. يبقى من أجل الغيار يباح لها الاطلاع، فالضرورات تبيح المحظورات. وكذلك إذا كانت الأم كبيرة السن ولا تستطيع أن تغتسل فأدخلت ابنتها معها إلى الحمام حتى تعاونها وتغسلها، لا بأس طالما هي عاجزة عن غسل نفسها. أما إذا كانت قادرة فيحرم على البنت أن تدخل على أمها وهي عارية تغتسل، يحرم ذلك. ويحرم على الأم أن تطلع على عورة ابنها الوليد بقى لم تكن قائمة على خدمته. فإذا استطاع الطفل أن يخدم نفسه وشبع وتعلم كيف يقضي الحاجة وكيف يطهر نفسه وينظف نفسه، يحرم على الأم أن تنظر إلى ابنها وهو يخلع ملابسه أو هو في الحمام، وعلى ابنتها كذلك، مش عشان هو ولد وهي ست يعني، لا، حتى البنت. فلما تيجي البنت تقلع كده عريانة قدام أمها وهي بنت عندها 5-6 سنين، حرام حرام. شوف ازاي، فدي مسائل لازم تنتبهوا لها، وانا كاتبها في كتاب الاسلام واركان في العوره وزاتر العوره. يعني يباح النظر الى العوره للاطفال للقائمين على خدمتهم. لكن انا اب عمري ما هغير لبنتي الصغيره او لابني الصغير، يبقى ما خلاص. ولما تكون الزوجه بتغير للطفله الرضيعه دي ومقلعاها وبتحميها وانا اب وجيت اخش لازم اخرج ما بصش، والا يحرم ذلك وهي ابنتي. ما نعم. بدات اقتراحات شهر رمضان ترد الينا، فهل نجمعها؟ بقيت لي ورقة بيقول نبه على الأخ اللي بيرفع صوته دايما، إنه راعي يعني المسجد كله مليان ناس، ما حدش بيرفع صوته غير هو بس اللي كل شوية ينط ويقول الله وكده وحاجات زي كده. طب هنبه عليه، ما أنا نبهت عليه كتير. كونك أنت ما بتعملش كده والمسجد كله ما بيعملش كده، هو يعمل كده غصب عنه. ربنا سبحانه وتعالى يرزقه السكينة ويرزقه الثبات. يعني هعمل إيه؟ طب أنا ساعات ببقى على المنبر وبقول مثلا المقدمة مشاعر كلها في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم او كده، وفي ناس ما بتحتملش بتصرخ، وعارفهم كذا واحد يعني، بعمل له ايه؟ طبعا انا نفسي بتلخبط يعني، طبعا ما فيش بتخض يعني، انا في جو تاني. ها، طوبى لمن فاز برؤيته او نال في حضرته المثول، والتاني قال يا حضرة النبي ماذا؟ طب ما انا اتخضيت، انا نفسي بتخض. هعمل ازاي؟ بس انا واثق وعارفهم كذا واحد، المساله خارجه عن ارادته، انا واثق من هذا، ما فيش فيها انفعاء يعني افتعال، وربنا يثبتهم ان شاء الله. وفي واحد بيبكي بكاء مر زي الست، صوته صوت حريم كده، حاجه بتسمعوها طبعا يوم الجمعة، الشيخ حبيب مثلا يشعشع شوية ويقول لك يسعى نهرهم بين أيديهم، وتلاقي ده راح طالع عياط ونهناها. طبعا اللي يسمع الصوت يقول لك ده في ست بتعيط أو ست بتصوت غصب عنه، مش قادر يمسك نفسه. هل هو عاوز الناس تتفرج عليه؟ مش ممكن. وإحنا مسجدنا ما فيهوش يعني الحركات بتاعت الدراويش إياها دي، ما فيش. ده إحنا جالنا واحد هنا مرة وقال لك بقول ولا الضالين، أم رد على أبي أمين رب العالمين، تطردوه برا المسجد، جنبوا مساجدكم سفهاءكم وصبيانكم، وطردنا برا الرجال. ما أنا ما أشغاوي الكلام ده، ما أحبش، فما عندناش الحاجات دي في المسجد. لكن دي هم على وجه التحديد 4 حالات 4 وعارفهم بالاسم، اللي قاعد قدامي هنا وكل شوية نط، وده ربنا يكرمه ويعينه ويسهل، وده انا واثق في اخلاصه وصدقه يعني، واللي بيقعد ورا العمود هنا يوم الجمعه وانا عارفه برضه، ده بتاعي حضره النبي مدد، ده برضه غصب عنه. وساعات بلا مناسبة وهو بيصلي يعمل حاجات مش مظبوط. واللي هناك اللي على يمين المنبر اللي بينهار وبيعيط. الرابع اللي بيرطن ده ما تفهمش بقول ايه، بيرطن بال يعني لغة بربرية او لغة سودانية او لغة ما عارفش، يعني بيقول لما تاخدوا الجلالة بيتنفخ ويحزق ويرطن كلام ما ملوش معنى. وده طبعا برضو ايه ده مفوت لوحده. فربنا سبحانه وتعالى يهدينا جميعا السبيل ويثبتنا جميعا. اما مساله بقى انك بعت لي في الورقه بتقول ان في ناس بتتلمس العيوب في المسجد وهتمسك لنا حاجات زي كده، شوف يا ابني من التمس عيبا وجده، احفظ من التمس عيبا ايه وجده. اللي داخل هنا عاوز يلاقي عيب هيطلع الف عيب، الف عيب منها العيب ده، هيقول لك ده جه وكده وراح مدي الورقه اشمعنى مين ده، وهيبص عليه ده يا سيدي بقى هتقول لي حصيله السنه دي اهي. بحب اعرف حصيله السنه دي كام، بتعمل لجنه بتتجرد عشان اقول لكم 1170 جنيه السنه دي، 1170 جنيه ناقصنا. احنا اعتدنا لما نزلته خالص بقى ان يبقى 2500، لما يبقى 2500 يوم الجمعة و2500 يوم الثلاثة يعني 5000، يعني 20000 جنيه في الشهر، يعني مبلغ بسيط جدا. لكن احنا بنقول يا رب، فربنا سبحانه وتعالى يخلف على المنفقين ويبارك لهم ويجعل نفقتهم خالصة لوجه الله تعالى. طيب والإيصالات 4600 يعني 5770 يبقى كده 30، يبقى انا عاوز 230 جنيه، عاوز 230 جنيه. انا عارف اللي قاعدين على الكراسي ما ينفعش عشان ايصالاتهم، ما انا عارف ايصالاتهم، فلف بالصندوق صندوق واحد بس لفه كده يجيب 230 جنيه. فتاة تقول انني في العشرين من العمر اصبت بمرض نفسي منذ شهور، لجأت الى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والصلاه وقراءه القران بان يذهب عني الوسواس، لكن حتى الآن لم أشفى بل أزداد، فهل الله سبحانه وتعالى لم يستجب لي وهل لا يتقبل صلاتي؟ يستجب الله تبارك وتعالى ما لم تعجله، إياك أن تتعجل الإجابة، من تعجل الإجابة بقى ساء الأدب مع الله. اللي بعت السؤال ده تيجي بكرة الجامع الساعة 5 بكرة إن شاء الله، تشرفنا الساعة 5 اللي هي بتدعي دي ومبتلاه بالوسواس، بكرة الساعة 5 إن شاء الله تيجي. يقوم بنك فيصل الإسلامي ببيع بعض الأدوات والأجهزة الكهربائية المنزلية بالتقسيط على 30 شهرا على أن يدفع المشتري 10% من ثمن البيع مقدما، غير أنه يتقاضى فائدة تقدر ب 25% من ثمن البيع. لا لا ما يتقاضاش فائدة ولا حاجة، حدش قال كده، ده أنت بتقدرها أنت، يتقاضى فائدة لا، هو بيبيع أغلى من السوق، عجبك تاخد مش عجبك ما تاخدش، بس ده اللي بيعمله بنك فيصل. فاهم ولا مش فاهم؟ بيبيع اغلى من السوق وما بيبيعش فوقي، بيبيع تقسيط بس، فيجوز له ذلك. يعني لو انك انت التلاجه مثلا تلاجه ب 1000 جنيه تمنها ب 1000 جنيه في جميع المحلات، جيت انت فتحت دكان تلاجات جبت التلاجه ب 1000 جنيه دي حطيتها في الدكان وبعتها ب 1200، حد له عنده حاجة؟ ما حدش له عندك حاجة. طيب قلت التلاجة دي ب 1200 وأنا تسهيلا للناس هبيعها على 12 شهر وكل شهر 100 جنيه. فجالك واحد قال لك لا مش 12 شهر أنا هدفع ثمنها فوري دلوقتي على طول، بكام؟ ب 1200 برضه. الله، يعني 1200 لو دفعت على طول 1200 ولو دفعت على 12 شهر 1200، أيوه خلاص خلاص مباح على طول مباح. وده اللي قاله الفقهاء وقالوا العلماء انه ما يكونش فيه ايه ما يكونش فيه صفقتين، ما يكونش صفقتين، معنى الصفقتين ايه؟ انك تقول ده فوري بجنيه بالتقسيط ب110 ده يبقى اسمه ايه؟ ربا. لكن انا ببيع ده ب2 جنيه على 15 شهر ب2 جنيه، بتقولي ده الدكان ده بيبيعه بجنيه، روح اشتري منه، انا ببيعه ب15 شهر ب2 جنيه. ده اللي بيعمله بنك فيصل، بيبيع بالتقسيط بس وبيغلي عن سعر السوق، هو حر مش عاجبك ما تشربش منه؟ إذا توضأت وضوء المعذور ووضعت الحائل وصليت الفرض والسنة، فهل يصح لي أن أقرأ القرآن مثلا بنفس الوضوء؟ نعم يصح لك ذلك. قمت بالعمرة ودخلت مكة عائد من المدينة بدون إحرام، وقبل دخول المسجد الحرام أحرمت من التنعيم بعد أداء العمرة والعودة. البعض قال عليك دم، والبعض قال صدقة، والسؤال ماذا أفعل، وهل هنا أم في مكة؟ ولا حاجة. هتعمل إيه؟ أنت اعتبرت نفسك مقيم بمكة وخرجت منها ورجعت لها، لم تطف طواف الوداع، واعتبرت نفسك مقيم بمكة ذهبت المأمورية وعدت إلى مكان إقامتك، فإذا كنت أنت بتعتبر نفسك مقيما بمكة فعليك أن تحرم من ميقات أهل مكة، فتخرج إلى التنعيم محرما بالعمرة ولا شيء عليك. أما إذا كنت راجع من المدينة رايح مكة وإنت ناوي تعمل عمرة وتجاوزت الميقات بغير إحرام، هنا وجب عليك إيه؟ مش صدقة بقى، الفدية، اللي هي فدية تجاوز الميقات بغير إحرام. اللي قال لك صدقة ده بيقول أي كلام، يعني بيخرف أو بيهرف بما لا يعرف. للي تجاوز الميقات بغير إحرام فيه فدوى على طول، فداء. وصل لنا اقتراح بدروس شهر رمضان. أيوة نقوله. قوله. اقترح موضوع قصص الأنبياء أو أولياء الله أهل الكرامات، وإنني على أشد الثقة لتناولكم لأحد الموضوعين بطريقة علمية وميسرة كالعادة. كل عام وأنتم بخير. صح والسلام، ربنا يلهمنا الصواب. لكن أنا بعتبر أن قصص الأنبياء ما احنا بنقوله من خلال تفسير القرآن، مش عارف. وأما كرامات الأولياء انتوا عارفين رأيي، أنا قلت قبل كده أنه أكبر كرامة التوفيق إلى الطاعة. إنما هنحكي بقى عن اللي كان بيطير في الهواء واللي كان مش عارف إيه والشيخ المجذوب والشيخ العريان والشيخ إزاي الطبقات الكبرى اللي ابن سعد، ما في كتاب مليان حواديت كلها حواديت خيالية، كلها حواديت خيالية. آخر يقترح موضوع علوم الحديث. كويس. ده انتوا فكرتونا برمضان صحيح، انت الدنيا بتجري. يقول صاحب هذه الرسالة، الأيام بتجري والعمر بيجري يا جماعة، أوي بيجري بيجري. ربنا يحسن ختمنا جميعا، مش لسه كنا ديك النهار في رمضان برضو ودهين. موضوع علوم الحديث. كويس. ده انتوا فكرتونا برمضان صحيح، انت الدنيا بتجري. يقول صاحب هذه الرسالة، الأيام بتجري والعمر بيجري يا جماعة، أوي بيجري بيغلي. ربنا يحسن ختمنا جميعا، مش لسه كنا ديك النهار في رمضان برضو ودهين. يقول صاحب هذه الرسالة، لي أخ تزوج من أخت مسلمة وقد تم عقد القران، وفي خلال فترة الخطوبة أنكر أهلها أنها مريضة بمرض وراثي مزمن، وتم عقد القران على هذا الأساس، ولم أعرف كل هذا إلا بعد عقد القران. والسؤال، هل يجوز أن أطلقها وما حكم الدين في هذا؟ نعم يجوز لك الطلاق، نعم يجوز لك الطلاق. متعوهن وسرحوهن سراحا جميلة. وقد حدث أن تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من امرأة، وحين دخل عليها وكشف وجهها وجد به سفعة، يعني عارف المرض اللي بيسموه البهاق، البرص، البرص، فوجد بوجهها سفعة، فقال الحقي بأهلك، فمتعها وطلقها ولم يدخل عليها. فسن لنا ذلك أن الرجل إذا تزوج من امرأة وعقد عليه ثم اكتشف بها عيبا خلقيا أو مرضا وراثيا جاز له الطلاق ولا إثم عليه، شيء مفروغ منه. يعني انت تزوجت وبعدين لما جيت تدخل عليها وجدت فيها عيب خلقي يقززك او ينفرك او يجعلك لا تستطيع ان تقربها، بتطلعها فورا فورا. فوجئت بانها عندها مرض واخفت عنك هذا المرض، يعني مثلا نفترض انها ايا كان بقى ما عندهاش شعر في راسها خالص ولابسه باروكه و وانت ما تعرفش. وجيت دخلت عليها وبعدين دخلت استحمى فرحت شايلة لما لقيت ما فيش مثلا يعني. وده مرض جايز يبقى من حقك في الحالة دي الطلاق. نعم. هل لنا أن نذكر سيادتكم بأن وقت الدروس بأن وقت الدرس أصبح قصيرا ونحن نطمع في زيادة الوقت؟ أو يا أخي وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، أو يذكرني من معروف، فأنا محتاج للذكرى. وقت الدرس أصبح قصيرا دي، أنا باجي الساعة 5 وبنزل أمر وأنزل تحت في الموضة الجديدة وبص في المباني وأقعد أمضي لهم بوسطة وأشوف موضوعات زي النهاردة بشوف موضوعات العلاوة بتاعت الموظفين بتوع جمعية المواساة، وبشوف العقد اللي بيننا وبين مستشفى مواساة لعلاج الفقراء مجانا ومطلوب مني أدفع 6,000 جنيه مقدم وأمضي العقد، وبشوف باجي الساعة 5 أشوف موضوعات وباجي على الأذان أصلي المغرب. بعد المغرب بنقعد الساعة 6 بنمشي 9 تحت أمرك، عاوز إيه أكتر من كده؟ إحنا طبعا المغرب كل مدى بتتأخر، المغرب لما بتتأخر بنضطر نعمل إيه؟ نعمل كده. لما هتيجي المغرب تبقى على 6:15 يبقى هنبدأ الدرس الساعة 6 بنقعد ربع ساعة بنصلي المغرب أو 5:30 زي ما أنت عاوز. أنا تحت أمرك يعني، لا أدعى إلى دين إلا وألبي زي ما أنت عاوز. تفضل. جاء في الحديث الشريف لعن الله النامصة والمتنمصة، هل لو أن المرأة كانت حواجبها كثيفة وأرادت أن تهذبها فقط دون أن تعمل بها تقصير كترفيعها أو تريد أن تغير في خلقتها وإنما مجرد تهذيب، هل يجوز لها ذلك أو يحرم عليها مع شرح سيادتكم للنامصة والمتنمصة؟ طبعا الأحاديث محتاجة للإنسان يفهمها يستوعبها ويشوف كل حاجة، يعني ما يجيبش حديث كده ودب دب دب يخبط به في الناس. وده اللي قصده الشيخ الغزالي في كتابه الجديد، وبعض الناس انتقدته وجات لي أسئلة في كلامه إنه لازم الحديث يرجع للقرآن وكلام ده. فهو طبعا مش قصده الأحاديث الصحيحة بتاعت البخاري ومسلم، قصده الأحاديث اللي الناس بتجيبها من كل حتة وكتب طلعت تقولها. النامصة والمتنمصة، النمص هو إزالة الشعر، إزالة الشعر بأسلوب معين، ده النمص. لما النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه نقوم ما ناخدش الكلام على إطلاقه كده، وإلا الست بيحصل ساعات كثير من الفتيات أو السيدات وحتى مع تقدم السن يبتدي يطلع لها شعر في دقنها وفي شنبها، تسيبه بقى. لما تسيبه تقوم تقابلها أنت في الشارع تقول صباح الخير يا أخ، ما حدش هيجوزها وهتفتكرها إنها ولد، ولا تشيله. يعني جات لك فتاة دلوقتي وانت راجل بتفتي في الدين، وجات لك فتاة قالت لك يا عم الشيخ انا بيطلع لي شنب، اشيله ولا سيبه؟ تقول لها ايه؟ لعن الله النامصة برضو ينفع؟ ها؟ طلع لها شعر في وشها، تقول لها ايه؟ سيبيه، سيبه بقى، تبقى ده بقت الست ماشية بدأ. طيب عندها ايدين ورجلين بيطلع فيهم شعر، تسيب شعر ايديها وشعر رجليها ولا تشيله؟ لازم كل ده يتشال، لازم، امر طبيعي. طيب حواجبها لازقه في بعض وشعره فوق وشعره تحت وكده، هل يجوز لها انها تشذب زي السؤال اللي بتقوله الست دي؟ مش هترفع حواجبها، مش هتغير شكلها، مش الموضة 8 هتروح عاملة كده وحملها 8، مش هتعمل لا 8 ولا 7، هي هتشيل الشعر الزائد هنا عندها في جفونها، الحواجب نازلة عند الجفون، هتشيل الثلاث أربع شعرات اللي فوق اللي تحت اللي هنا كده بتشذب، يباح لها أو لا يباح؟ يباح طبعا. الله. طب لما اتبعها تبيح انها تشيل شعر دقنها وشعر شنبها وتشذب حواجبها وشعر ايديها وشعر رجليها، طب امال ايه بقى الناموسه بقى؟ امال تبقى ايه الناموسه بقى هنا؟ يبقى لازم في حاجه، لازم في حاجه بتخلي النمص ده والنامصة والمتنمصة مش صح. عارف ايه هي بقى؟ الست بتغير الشكل والشه بالنمص. كيف ذلك؟ بتيجي هنا في قورتها ترسم شعرها كده فتدور وشها، فبتشال الشعر ده بالكامل بالشكل ده، فيبقى وشها ايه؟ زي فلقة القمر زي ما بيقول. ودي عملية منتشرة في الأرياف زمان، كانت منتشرة زمان قوي، واخد بالك؟ آدي النامصة اللي بتغير شكل الخلق. الست ساعات بيبقى شعرها من هنا نازل كده وعامل كده شكل القورة يعني، فتقوم تيجي شايلة دي يروح شعرها عامل ازاي كده، ها؟ وساعات الست تبقى عندها الشعر الحتة دي كده، قورتها ضيقه، قورتها ضيقه، تعمل ايه في قورتها ضيقه دي؟ تروح عامله ايه؟ شايله كده، الشعر جاي من هنا كده، تروح شايله ايه؟ ده، وتشيل ده، فتدور وشها. اهي هي دي النامصه التي تغير خلق الله. انما طلع لها شنب ولا دقن بتشيله، تبقى دي نامصه. يمشي الستات بقى زي الوحوش في الشوارع بشنب وبدقن وحواجبها نازله على عينيها، كلامنا طبعا. فلازم نفهم الحديث يعني ايه، وايه مطلوبه وايه مقصوده. المقصود كله التغيير في خلق الله، زي المتفلجات للحسن. المتفلجات بس ولا قال المتفلجات للحسن؟ ها، المتفلجات للحسن. يبقى اذا تفلجت لغير حسن جاز، العله راحت. زي ايه؟ سنانها راكبة على بعضها، راحت للدكتور قال لها المنظر ده هيأثر على السنان، هتقع، بتلم وسخة، بتعمل جيوب، بتعمل لك سيبتك فوكس، لازم نشيل السنة الزيادة دي. فشلها، بقى السنان ريحت وفرقت. يبقى دي اسمها متفلجة للحسن ولا للصحة؟ جات سنة وجعتك فخلعتها، ما هو يبقى فلجة. هل دي بقى للحسن ولا للعلاج؟ للعلاج. البنات والشباب اللي بيتولد وبيطلع عنده عوج في أسنانه، فبيروح للدكتور التقويم يركب له حديد كلبشات يقوم أسنانه، صح ولا غلط؟ صح، لأن دي صحة. لأن السنان لما تبقى معوجة ما يعرفش يأكل، ما يعرفش يمضي، وتحصل منها أمراض، ويحصل منها جيوب، وتحصل منها ميكروبات، حاجة تسكت. فالمسائل عاوزة شيء من الله، مش قفش قفش قفش وتمشي عمال بس انت تلعن في الناس وتقول لهم احاديث ما انتش فاهم اصلها. فالمتنمصه والواصله والمستوصله والواشمه والمستوشمه والمتفلجات، كل ده لايه؟ للحسن. واضح؟ المغيرات لخلق الله. نعم. ما حكم الاسلام في كيفيه التخلص من الاظافر بعد قصها والشعر المتبقي بعد التمشيط؟ مش حكم الإسلام، رأي. لأن أنا مين أنا عشان أتكلم في رأي الإسلام؟ رأي أنا الشخصي، عشان أنا أختي وأصيب، وما تجيش تقول رأي الدين. لا، رأي فلان، رأي فلان، خلاص. أصب كان، ما أصبش ما كانش. رأي ارميهم في المجاري، بس في المجاري، لا أكثر أقل، وتشد عليهم السفون، خلاص، كأنك دفنتهم، كأنك إيه؟ دفنتهم. نعم. تأملات في القرآن الكريم. نأمل أن يكون موضوع رمضان المقبل إن شاء الله، حيث أفاض الله عليكم نعمه بما قدمتموه سابقا من تأملاتكم في قصة الخضر. أي والله يا أخي، أنا كمان نفسي ربنا يلهمنا الصواب. هل يوجد اعتكاف في مسجدكم المكرم في رمضان أم لا؟ إن شاء الله يوجد، إن شاء الله يوجد. حتى الآن، حتى الآن هذا ما ننويه إن شاء الله، لكن ربما تأتي أمور خارجة عن إرادتنا بأن يمنع الاعتكاف. فإن يعني إذا لم يمنع أو نعتكف جميعا إن شاء الله. ذكرتم فضيلتكم أن شروط الحجاب أنه لا يشف لا يفصل. لا ما تقولش بقى حجاب، قول شروط الزي الإسلام. لا يجسد، لأن الحجاب زي ما قلنا الحجاب يعني إيه؟ حيط. يعني إيه حيط؟ أنا خايف أخبط طبعا، لأن بيقولوا لي ورا المحراب مفيش هو بودرة واقف على الهواء. فالحمد لله على كده. ما تنسوش تبصوا وتشوفوا وتقولوا يا رب، ها تدعو. فهل يلزم أن تنزل الطرحة على الكتفين حتى لا يظهر الكتف؟ الكتف هيظهر ازاي؟ هي بتقول ايه؟ احنا بنقول شروط الزي الاسلامي ثلاثة. ألا يصف. يصف يعني ايه؟ الست فيها اشياء توصف، وهي الصدر والارداف. معنى لا يصف اي لا يكسم الصدر والارداف. وضحت ولا لسه؟ انما لو هي لوح كده ما خلاص هيوصف ايه؟ لوح وماشي خلاص. ها فهمني ولا مش فهمني؟ فهي لو زي جسم الراجل، يعني جسم الراجل ما فيش حاجه. لكن لما نقول لا يصف بالنسبه للرجل، يبقى المطلوب عدم وصف ايه للرجل؟ العوره المغلظه. ما يبقاش بطلوب محزق يقوم يصف العوره المغلظه من الخلف او من الامام. لما نقول بالنسبه للست لا يصف يعني ايه؟ يعني ما يكسمهاش. ما يكسمهاش تقوم تبان فيها ايه؟ البروزات غير الموجوده في جسم الرجل، وهو الصدر والارداف والوسط. ان تزيق وسطها قوي يقوم يبان ايه؟ الصدر ويبان الارداف. ادي معنى لا يصف. لا يكشف يعني ايه؟ يعني ما بقاش قصير، ما بقاش الكم قصير يقوم يكشف عن ايه؟ درعها. او الفستان قصير يقوم يكشف عن بعض ايه؟ سيقانها. ادي ولا يكشف. ما يكونش الصدر مفتوح، ما تكونش رقبتها باينه، ما يكونش ودانها باينه، لان الودان عوره. واللي بيدلوا الحلق ده عاوزين يتشدوا من الحلق ده. ها ومشير واحده منهم من اللي مدلله الحلق تبقى راكبه رميه والاوتوبيس وحرامي ينتج الحلق يقطع لها ودنها تتوب الى الله. فطبعا ده مش مطلوب انها ايه تكشف. ادي معنى يكشف. اما بقى ولا يشف ما يبقاش ايه شفاف، يقوم لما تبقى ماشيه في الضوء ولا حاجه تقوم تبقى ايه تبان جسمها ايه من جوه. ادي معنى لا يشف. بس ايه بقى تنزلي على كتافك؟ مانيش فاهم. كل الطرحه تنزل على كتافك او ما تنزلش ما يجراش حاجه، لان كتافك دي الكتف اذا ظهرت حدود الكتف ما فيهوش حاجه. يعني ان كتافك عريضه، كتافك كنزه، كتافك ايه كتافك يعني؟ ما فيهاش حاجه. يعني الكتاف مهما غطيت طرحه ولا عملت طرحه ما الكتاف باينه، معالمها وحدودها ايه؟ باينه. ولو لبست عبايه هتحط العبايه على ايه؟ مش على كتافك؟ ما فيش حاجه. انما هو المقصود ان ما يبانش من الست اللي هو ايه البروزات. ادي معنى لا يصف. البروز الذي يثير الشهوه في الرجال، وهو الصدر وايه والارداف. نعم. ما راي فضيلتكم في ارسال مجله التوحيد التي تصدر كل شهر مع اللواء الاسلامي؟ هل يوجد مانع؟ ابدا. هات يا اخويا كان عندك المجلات دي، هاتها اديها النشر الثقافي يبعتوه. الناس دي ما عندهاش حاجه تقراها خالص، فاحنا بنبعت لهم اي حاجه يقروها في الاسلام بتبقى كويسه جدا. لا. قلتم فضيلتكم يوم الثلاثاء الماضي انه من اصيب بمرض فصبر واحتسب لله كان ممن يدخلون الجنه بغير حساب. فهل المقصود بالمرض اي مرض ام هو المرض العضال؟ اي مرض. وهل علينا إثم إذا امتنعنا عن تناول الدواء صابرين محتسبين لله؟ أيوة طبعا عليك إثم، لأنه الأخذ بالأسباب مطلوب. ترك الأسباب جهل، وترك التوكل فسق. دول فئة من الناس يا ابني، فئة من الناس لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. دي درجة من التوكل، درجة كبيرة جدا. فإذا كانت درجة التوكل دي قائمة يبقى لا إثم عليه لو جلس من غير أن يسعى إلى الرزق. خلاص؟ اللي هو لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تاخدوا غماصا وتروحوا إيه؟ بطل. أهو ده بقى يقعد كده. مش رايح الشغل، ما فيش شغل إيه؟ ما هوش في الشغل. ما فيش شغل، مش هيشتغل. طب وبعدين؟ مش هتاكل؟ مش هياكل. أرس الجوع بقى. قرص الجوع يعمل ايه؟ يندم. اقول طيب معلش من بكره بقى ان شاء الله. او يبتدي يمد ايه ايده، او يستهبل بقى ويعمل كده تقوم الناس تمشي تديله حقوقك. انا ما اجريتش، ده هو جالي حد عني. لا لا، دول فئه من الناس توكلهم على الله توكل بدرجه لا يرقى اليها كل الناس، وانما هم الخاصه فقط. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاكل مع المجذوم، وقال فر من المجذوم فرارك من الاسد. وجاءه وفد ومعهم رجل مجذوم فجلس بعيدا، فارسل اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع الطعام للناس الوفد في قصعه واحده، واصطفى نفسه بقصعه ودعا المجذوم فاكل معه من قصعه واحده. فالسنه القوليه تامر بالفرار من المجذوم، السنه الفعليه اكل مع المجذوم، فأية السنتين تتبع؟ شفت ازاي احتار فيها العلماء؟ فقالوا بقى تتبع السنة القولية للعامة والناس، وأما السنة الفعلية فيمكن أن تتبع لمن هم على درجة من درجات التوكل تقترب من توكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا لا يكتوون ولا يتطيرون، ناس وعلى ربهم ايه؟ فئة خاصة من الناس. ما تجيش النهاردة انت سنك 50 سنة وكل ما يجيلك صداع تاخد اسبرينة، يجيلك امساك تاخد حقنة شرجية، عمال تاخد علاجات، وبعدين تسمع من الحديث وانت سنك 50 سنة تقول بس خلاص هبطل علاج. لا، تروح في داهية تعيا وتعمل وتقول لك مين اللي قالك الكلام ده؟ شيخ الشيخ رشيد، شيخ رشيد ما اعرفش حيوان تعمل لي عدوتك. لا، دي حاجة تانية، دي فئة خاصة. نعم. ما هو معنى الاتجاه اثناء الصلاة شطر عين الكعبة؟ وما الفرق بين الكعبة وعين الكعبة؟ الكعبة هي عين الكعبة، عين الكعبة يعني هي نفسها، يعني ذات الكعبة، زي ما تقول هذا العمود. لما أقول أتوجه إلى عين العمود يبقى أنا بص لإيه؟ العمود نفسه. لكن لو قلت لواحد من اللي هناك دول اتجه إلى عين العمود، ما يعرفش، ما يشوفوش العواميد دي إيه؟ حجبة. نقوم نقول له اتجه في اتجاه العمود. فاللي بيصلي داخل المسجد الحرام بنقول له قبلتك إيه؟ عين الكعبة، يعني ذات، مش اتجاهها بقى، هي نفسها انت شايفها. لكن اللي بره بقى مش شايف، وبيوت وشوارع وحواري، اقول له اتجه الى عين الكعبة. كيف وان له ان يراها؟ فنقول له اتجه في اتجاه الكعبة. هنا بقى احنا في مصر، هل في الصلاة هل هذا المحراب متجه الى الكعبة؟ ابدا ابدا، ولا يمكن ويستحيل، وانما متجه الى مكة. ليه؟ لأن حين ضبطنا المحراب والاتجاه بالبوصلة ضبطناه على نقطة، نقطة على الخريطة، هذه النقطة هي مكة، مكة بحالها. ها؟ نعم. هل تخرج زكاة الصدقة الجارية في بناء مسجد أم توزع على الفقراء، مع العلم بأن الزكاة لأم متوفية؟ في فرق بين الزكاة والصدقة. الزكاة فرض، وهي نصاب مخصوص وقدر مخصوص بشروط مخصوصة لابد من تمليكه لأفراد مخصوصين، الفقراء أو لمصارف مخصوص، الفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، تلك هي الزكاة. أما الصدقة بعمومها وهي أشمل وأعم من الزكاة، يعني كلمة صدقة عام، كلمة زكاة أخص. فالصدقة تشمل الصدقة المفروضة وصدقة التطوع. الصدقة المفروضة تسمى زكاة، وصدقة التطوع تسمى صدقة على إطلاقها. فالصدقة المطلقة التي ليست زكاة إن كانت للفقراء والمساكين وإغاثة الملهوف فهي ليست جارية، وإنما هي صدقة له أجرها. أما إذا أراد أن تكون الصدقة جارية فلابد أن تستمر. فإن طبع بها كتابا في الدين توارثه الناس وتعلموا منه فهي صدقة جارية. إذا بنى بها مسجدا يصلي فيه المسلمون فهي صدقة جارية. يعني المبالغ اللي احنا بندفعها من أجل بناء هذا المسجد تعتبر صدقة إيه؟ جارية، لحد ما يوم القيامة يقوم وانت بتتحسب لك طول ما الجامع ده قائم، طول ما في ناس بتصلي فيه تبقى مكتوبه لك صدقه ايه جاري. اما اذا اديت لواحد مثلا 100 جنيه سديت دينه فهذه صدقه ولك اجرها، لك اجرها. نعم. اعرف رجلا يعمل موظفا وله 5 اولاد، واجر هذا الرجل لا يكفي مصاريف اولاده، ولهذا يضطر الى الاقتراض من زملائه، فهل يجوز لي ان اعطيه زكاه مالي؟ نعم. وان كان احد اقاربي كذلك فايهما اولى؟ نعم يجوز لك ذلك ان تعطي هؤلاء الناس من زكاه مالك، فان كان القريب القريب اشد فقرا واشد احتياجا فلك فيه اجران، اجر الصدقه اجر الزكاه واجر صله الرحم والقربى. وان كان المبلغ اللي معاك يكفي الاثنين يبقى دي ده ودي ده، ما يكفيش غير واحد يبقى القريب اولى اذا تساوي في درجه الحاجه والفقر. السؤال الاخير يقول صاحبه هو مجرد معرفة لا أكثر ولا أقل، في حديث اليوم من صحيح البخاري في باب إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، راوي الحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، والسؤال متى كان إسلام عبد الله بن عمرو بن العاص؟ يو قديما. وهل كان إسلامه قبل والده عمرو بن العاص؟ قديما إسلامه قديم. عبد الله بن عمرو بن العاص أحد العبادلة الأربعة، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمر، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس، يسمون العبادلة الأربعة في الإسلام أربعة. فعبد الله بن عمرو بن العاص أسلم قديما. أما الخلاف في مسألة هو وأبوه دي في عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر بن الخطاب، الشك في أيهم أيهما أسلم أولا، عبد الله بن عمر بن الخطاب أم عمر بن الخطاب. فمن الناس من يقدمون عبد الله على أبيه، على أبي في الإسلام. أما عبد الله بن عمرو بن العاص فما قرنوش بين إسلام وبين إسلام أبوه، لكنه أسلم قديما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، واظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. الهنا مولانا وربنا ورب العالمين، امرتنا بدعائك وعدتنا اجابتك، وها نحن قد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأحباب، اللي فيكم هيروح يبص على الجامع لازم يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ويدعو الله تبارك وتعالى.